ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله. ودليل الاستعاذة قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق. وقوله تعالى: قل أعوذ برب الناس. ودليل الاستغاثة قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. ودليل الذبح قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ومن السنة: لعن الله من ذبح لغير الله. ودليل النذر قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. الآن بدأ رحمه الله بذكر الأصول التي جعل الكتاب عنوانا لها، ثلاثة الأصول، وقال إنها: الأصل الأول معرفة الله جل وعلا بالدليل، والأصل الثاني معرفة الدين، دين الإسلام الذي جاء به الرسول الذي يتدين به الإنسان، والثالث معرفة من جاء بالدين، معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه هي التي يسأل عنها الإنسان إذا وضع في قبره، لأن القبر حياة، ولكنها حياة على خلاف هذه الحياة التي نحن فيها، وإلا نحن ننتقل من حياة إلى أخرى، والله جل وعلا هو القادر على تقليبنا وإحيائنا وإماتتنا، وسوف نرجع إليه جميعا، وكل من ذهب منا لا يرجع، ما رأينا أحد رجع من أول الدنيا إلى الآن بعد الموت، ولن يرجع أحد حتى تقوم الساعة. فهذه أمور يجب أن يكون الإنسان متيقنا بها ومستعد لمقابلتها والقيام بها، ولا يعذر إنسان بالتساهل فيها أو الغفلة عنها، فإن غفل فهو مفرط واللوم عليه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين، والله جل وعلا أنزل عليه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وإذا لم يبلغ رسالته فهو متوعد. ولهذا لما نزل عليه صلى الله عليه وسلم قوله: وأنذر عشيرتك الأقربين، خاف أنه قصر في النذارة، ففعل كما يقول الشيخ رحمه الله: فعلا عدوه مجنونا من أجله. وحتى يقول: لو فعل إنساننا اليوم كما فعل لقيل إنه مجنون. قام ونظر إلى أقرب مرتفع من مكة فعلاه، وصار يهتف وأصبح، لأن عادة العرب إذا دهمهم عدو لم يستعدوا لملاقاته أول من يراه يصيح: وأصبح، يعني صبحتم، صبحكم العدو وأنتم غير مستعدين لملاقاته. لما صار يهتف بهذا القول أسرعوا إليه، والذي لم يستطع بعث من ينظر ويسمع، فلما اجتمعوا قال لهم: أرأيتم لو أخبرتكم أن خلف هذا الجبل جيش يريدكم أكنتم مصدقين؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبة واحدة. فقال: إذن أنا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. ثم صار يخص: يا بني فلان، يا بني فلان، حتى قال: يا فاطمة بنت محمد، أنقذي نفسك من النار، لا أغني عنك من الله شيئا، سليني من مالي ما شئت. فهو يقدر أن يعطي من المال، أما عذاب الله فلا ينقذ منه إلا طاعة الله جل وعلا واتباع الرسول. عند ذلك قال عمه أبو لهب: تبا لك سائر هذا اليوم، لهذا جمعتنا؟ فأنزل الله جل وعلا قوله: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، إلى آخر السورة. وتب يعني هلك وخسر. فالمقصود أن الإنسان ينتقل من حياة إلى أخرى، ويكتمل حياته بعد البعث، تكون حياة غير قابلة للموت. ولهذا المعذبين تأتيهم أسباب الموت من كل مكان ولكن لا يموتون. وثبت أن إذا اجتمع أهل النار في النار وأهل الجنة في الجنة أنه يؤتى بالموت بصورة كبش أملح، والأملح هو الأبيض نسبة إلى الملح. فيقال لهم: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت. فيذبح بين الجنة والنار، فيقال لأهل الجنة: خلود بلا موت، ويا أهل النار: خلود بلا موت. كما قال الله جل وعلا: فأما الذين شقوا ففي النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. والاستثناء هنا لأن الأمر كله بيد الله، يعني أن أهل الجنة ما اكتسبوا الخلود بذواتهم ولا بأعمالهم، وإنما هو من الله، وكذلك أهل النار وغيرهم. فكل شيء بأمر الله وإرادته، لا أحد له تصرف إلا بإذن الله. حتى الأمور التي يعتقد الإنسان أنها أمور عادية، كما يسمونها عادية، يعني أمور معتادة، مثل نبض العروق، عروق الإنسان هل له اختيار فيها؟ هذه كلها بإذن الله. لا يمكن أن يتحرك شيء في الكون كله أو يسكن إلا بإرادة الله وبإذنه. فهو المالك لكل شيء، المتصرف في كل شيء، في الدنيا والآخرة والأبد، تعالى الله وتقدس. والمقصود هنا أن هذه أمور مهمة جدا، يجب على الإنسان أنه يستعد لملاقاتها وللاختبار. يختبر في قبره أول ما يوضع في قبره ويولي عنه أصحابه، يأتيه ملكان أصواتهما كالرعد القاصف ومعهما مطراق من نار، لو ضرب أحدهم به الجبل انهد، فينتهرانه انتهار شديد، حتى هناك ما يثبت إلا من ثبته الله جل وعلا، كما قال الله جل وعلا: ثبتوا الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فهناك الاختبار، فيسألان هذه المسائل الثلاث، يقولان: من ربك؟ من ربك يعني من معبودك؟ ما هو برب الرب الذي يخلق ويرزق ويتصرف، هذا ما أحد يجهله، لأن كلمة رب هذه تعاقب إله، يعني إذا أطلقت فتشمل هذا وهذا. ثم إذا أجاب قال: ربي الله، قيل له: ما دينك الذي تدين به في الدنيا؟ هل هو دين ثابت أو أنه أمور غير متيقنة فيها شكوك وفيها تردد؟ إذا كان كذلك يتلعثم، ما يستطيع أن يجيب. وإن كان أمور ثابتة عنده مستقرة أجاب بكل هدوء وبلا خوف. وكذلك السؤال الثالث: من الذي جاءك بالدين؟ من هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ هكذا جاء. مؤمن يقول: هو رسول الله. عند ذلك يبقى سؤال، فيقولان له: وما يدريك؟ يعني الأدلة على هذا ما هي؟ ولهذا الشيخ يقول: لا بد من معرفة الدليل، لا بد من معرفة الدليل. فإن كان مؤمنا قال: قرأت كتاب الله وآمنت به، عند ذلك تنتهي المسألة. فيقولان: قد علمنا. فأما إذا عرفت فانظر إلى مكانك، فيفتح له باب إلى الجنة، ينظر إلى مكانه في الجنة وهو في قبره. عند ذلك يسأل: يا ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى مكاني. أما إذا كان مرتاب وإلا شاك، إنه يتردد: لا أدري، سمعت الناس يقول شيء فقلت، أو يفعلون شيئا فعلت، عند ذلك يضربان في المطراق. قال: لا علم، لا دريت ولا قرأت، لا قرأت ولا دريت، يعني ما قرأت كتاب الله ولم تدري ما خلقت له. فهنا يبدأ العذاب، سأل الله العافية. ثم ما بعد هذا أشد، لأن الناس ينقسمون إلى قسمين في هذا المكان. قسم أشد ما يلاقي الموت، أشد ما يلاقي الموت، وبعد الموت أسهل منه، وما بعد القبر أسهل منه، وما بعد الموقف أسهل منه، وهكذا. لأن المؤمن الصادق إذا نصب الصراط على النار، العبور من فوق النار إلى الجنة، فإن النار تكون محيطة من الناس من جميع الجهات، فيمر من فوقها كلمح البصر، كلمح البصر، والذي أقل منه كلمح البرق. ثم يختلفون الناس، وكثير منهم ما يستطيع المشي، يتساقطون في النار، ولا يعبر من فوق الصراط إلا المؤمنون المسلمون فقط. أما الكفار فلا ينصب لهم صراط، وإنما يذهبون إلى النار، كما جاء في الحديث الصحيح أنها إذا وقعت الشفاعة، يعني شد الكرب وطال الوقوف واشتد العناء، وأراد الله جل وعلا رحمتهم، ألهمهم أن يطلبوا الشفاعة، لا يلزم أنه كلهم، يكفي جزء منهم، فيتشاورون فيما بينهم، يقولون من أولى بذلك من أبيكم آدم، خلقه الله بيده وأمر ملائكته أن يسجدوا له وأسكنه جنته، هذه خصائص لآدم، وآدم معهم واقف بالموقف، والرسل كلهم يذهبون إليه يقولون أنت أبا البشر، ألا ترى ما نحن فيه؟ يعني من الشدة، اشفع لنا إلى ربك ليريحنا من هذا الموقف، هذا الطلب فقط للإراحة من هذا الموقف، يعني الحساب يحاسبه. فيقول من الذي أخرجكم من الجنة؟ أنا أذنبت فأخرجت من الجنة، فلا أسأل إلا نفسي، نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح فإنه عبد شكور، وهو أول رسول أرسله الله إلى الناس، يأتون إليه فيعتذر مثل ما اعتذر آدم، يقول أنا سألت ما ليس لي به علم، وأنا لا أسأل اليوم إلا نفسي، وإن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، فلا أسأل إلا نفسي. ويرسلهم إلى إبراهيم، إبراهيم أيضا يقول أنا كذبت 3 كذبات وربي غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبله ولن يغضب بعده مثله، ولكن اذهبوا إلى موسى كليم الله الذي اصطفاه الله جل وعلا، يذهبون إليه ويقول أنا قتلت نفسا، اذهبوا إلى عيسى، يذهبون إليه فيعتذر ولا يذكر ذنبا، يقول اذهبوا إلى محمد إنه خاتم الرسل وقد غفر الله له ما تقدم من ذنب وما تأخر، يأتون إليه كلهم معروفون في هذا الموقف، إذا أتوا إليه قال أنا لها، يقول صلى الله عليه وسلم فأذهب إلى مكان تحت العرش فأخر ساجدا لربي ويدعني ساجدا قدر أسبوع، قدر أسبوعه ساجد، ويفتح علي من المحامد والثناء ما لا أحسنه الآن، ثم يقول أي محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، ثم عند ذلك يشفع، ولا أحد يشفع عند الله إلا إذا قال له اشفع. هذه الشفاعة لإيش؟ الشفاعة لفصل القضاء، للمحاسبة وإراحة الناس من هذا الموقف. ثم يقول جل وعلا له أنا آت وقاض بينهم، فيأتي بظلل من الغمام إلى الأرض بعدما تتنزل الملائكة وتفتح أبواب السماء، عند ذلك يخاطب الناس كلهم ويقول جل وعلا أليس عدلا مني أن أولي كل واحد منكم ما كان يتولاه في الدنيا؟ فيقولون بلى، فيؤتى بكل معبود من المعبودات على هيئته وصورته إلا إذا كان مؤمنا أو نبيا أو ملكا، فيؤتى بشيطان على صورة المعبود الذي تخيلها العابد، فيقال لهم اتبعوهم، اتبعوا معبوداتكم، يتبعونهم إلى أين؟ إلى جهنم، نسأل الله العافية، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، ويبقى المؤمنون وفيهم المنافقون، فيأتيهم الله جل وعلا في صورة لا يعرفونه بها، فيقول جل وعلا لهم: ما الذي أبقاكم وقد ذهب الناس؟ تأمل إيش معنى هذا، ذهب الناس، ما الذي أبقاكم وقد ذهب الناس؟ هذا يدل على أن الباقين قلة بالنسبة للي ذهبوا، وأكثر الناس ذهبوا إلى جهنم. فيقولون: لنا رب ننتظره، وقد تركنا هؤلاء أحوج ما كنا إليهم، أما اليوم فلا نحتاج إليهم بشيء. والذي يتكلم الأنبياء والرسل: ولنا رب ننتظره. فيقول: هو أنا ربكم؟ فيقول: نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفنا. لماذا يقولون هذا؟ لأنهم قد رأوه قبل هذا الموقف، وجاء بشيء بصورة غير صورته السابقة من باب الامتحان والابتلاء. فيقول جل وعلا: هل بينكم وبينه آية؟ فيقولون: نعم، الساق. فيكشف عن ساقه فيخرون له سجدا، ويبقى المنافق ظهره طبقة واحدة، إذا أراد أن يسجد خر على قفاه، كما قال جل وعلا: يوم يدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، يعني في الدنيا يدعون إليها وما يمتثلون ذلك. هذا سنعيشه بلا شك ولا تردد ونشاهده، فيجب أن يكون الإنسان يفكر في هذا ويعمل لذلك. فالأصل الأول، يقول رحمه الله: إذا قيل لك: ما الأصول الثلاثة؟ الأصول الثلاثة، الأصل في اللغة الشيء الذي يبنى عليه ويعتمد عليه، فهي أصول الدين، ومعنى ذلك أن هذا هو الدين كله، كل الدين الذي جاء به ربنا، جاء به رسولنا صلى الله عليه وسلم، هو هذه الأصول الثلاثة: معرفة الله، ومعرفة الدين الإسلام، معرفة الذي جاء بالدين، ما تخرج عن هذا. ولهذا قال: الأصول، يعني ما في غيرها، هذه الأصول، الأصول الثلاثة. فأل هنا لاستغراق الأصول هذه، أما الأصول الأخرى فهي مأخوذة منها، استنتجت منها. ثم هذا الأسلوب الذي جاء به رحمه الله من أنفع الأساليب في التعلم، يسأل ثم يجيب، لأن الإنسان إذا سئل ولم يعرف تتطلع نفسه إلى الجواب ويكون مستعدا لقبول ذلك، فإذا جاء الجواب ثبت تزم. فهذه الذي يسميها بعض الناس الطريقة الحوارية في التعليم، وهي من أنفع الطرق، وبعضهم يزعم أن هذا جاء به علماء الغرب، والذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم يجهلون هذا. فلهذا قال: فإذا قيل لك: ما الأصول الثلاثة؟ فقل، هذا الجواب، فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه، هذه الأصول الثلاثة. ثم قوله أيضا: فإذا قيل لك من ربك، الرب في اللغة هو الذي يرب الشيء ويقوم عليه وينميه من التربية، وكذلك الربوبية من الملك والتصرف فيه، يكون مالكا له متصرفا فيه وقائما عليه بما ينفعه ومزيلا عنه الشيء الذي يمنعه مما أمر به. ثم يدخل في هذا العبادة، الإله، التأله. فقل ربي الله، يعني الذي خلقني ورزقني وهيأني لطاعته وعبادته ووكل الأمر إلي، لأنه خلق لي عقلا وفكرا وجعل آيات أشاهدها وأعلمها، ثم أنزل إلي قوله وأرسل رسوله. كل هذه نعم، نعم من الله ابتداء بدون استحقاق، فضل من الله جل وعلا. فقل ربي الله الذي رباني، رباني يعني بالنعم، ورباني بالخلق والإيجاد، وهي أمور واضحة ما يحتاج إلى بيانها وشرحها في هذا. فجعل أول شيء عطف الأم والأب على الإبن حتى يستغني عنهما، هذا من فضل الله جل وعلا، فهذه من تربية الله جل وعلا. وقوله ورب جميع العالمين بنعمه وإحسانه، ثم قال العالمون المخلوقات كلها، وكل جنس من الخلق هو عالم، والعوالم كثيرة في البر وفي البحر، وكلها خلقها الله جل وعلا وهيأها لعبادته وتسبيحه، ولم يعصي رب العالمين إلا بنو آدم وبنو الشيطان، أما بقية المخلوقات فهي مطيعة، مطيعة لله جل وعلا، كما جاء هذا صريحا في آيات من كتاب الله جل وعلا. وهو معبودي، وهو معبودي يعني ربي هو معبودي الذي يعبده. والإنسان خلق عبدا، لو أراد أن يتخلص من العبودية ما استطيع، ولكن إذا لم تكن عبادته لله كانت عبادته لشهواته أو لرئيسه أو لمخلوق من المخلوقات، ولا بد، لا بد من هذا. فالناس كلهم عبيد، ولكن العبادة إذا كانت عبادة اختيار وإذعانا وانقياد فهي النافعة، أما إذا كانت عبادة تسخير مثل ما قال الله جل وعلا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، يعني ذليلا منقادا ما يستطيع أن يملك لنفسه دفعا ولا نفعا، كلهم كل الخلق. والذي يقول إنه حر يتصرف كيفاش كذاب، ما أنت بحر ولا تتصرف إلا بإرادة الله، ولكنك إذا عصيت حبب إليك الكفر والفسوق والخروج من العبودية التي تكون نافعة، وصرت عبدا للشيطان. فلا بد إما أن يعبد الرحمن أو يعبد الشيطان، وعبادة الشيطان تتنوع كثيرا. فالرب جل وعلا هو المعبود. الذي بنعمه وهو معبودي ليس لي معبود سواه، هذا المسلم ليس معبود له معبود إلا الله جل وعلا. أما إذا خرج عن ذلك فهو فاسق، الفاسق الذي خرج عن الطاعة، فسق يعني خرج عما خلق له. يعني هذا مثل الآيات على هذا كثيرة جدا. ثم قال: والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. رب العالمين، العالمون كلهم، الملائكة والجن والإنس والبهائم والمخلوقات كلها، كلها يطلق عليها عالم وليس على العاقل فقط، فهو ربها الذي رباها وأوجدها وقام على نفعها حتى يشاء إهلاكها ويرجعها إليه. ولكن عند البعث تبعث ثم يقال لها كوني ترابا، ما فيه جزاء بعد ذلك، لأنها خلقت لمصالح في الدنيا، أمور في الدنيا. وعند ذلك يقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. ولكن هيهات، ما تنفع ليت ولعل، قضي الأمر وخلق فريق للجنة وفريق للسعير، سأل الله العافية. ويقال لهم: اصبروا أو لا تصبروا، اصبر ولا لا تصبر، أنت في هذا المصير، ما لك مكان غيره. هذا الذي يكون الأمر بأيديهم، الأمر بيد رب العالمين جل وعلا. الحمد لله رب العالمين، وكل ما سوى الله عالم. ثم يقول: وأنا واحد من تلك العالم. هذا معناه أنه لا بد من الإقرار بذلك، أن يقر الإنسان أنه عبد لله وأنه عابد له. ثم يبقى العبادة ما هي، سيأتي تفسيره من المؤلف. العبادة أخذت من التعبد، وهو الذل والانقياد، ولهذا يقال في اللغة العربية: هذا طريق معبد. معبد يعني ذال، تحت الأقدام، وطئته الأقدام حصاء صار سهلا، خلاف الذي ما عبد. فالعبادة من هذا القبيل أخذت، يعني أنك تكون خاضعا دالا لربك جل وعلا، منقادا لأمره، ما تتأبى ولا تتوقف. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا كان بأمر الله الخيرة من أمر الله، ما لهم خيرة. لا تقول: أنا بختار، بنظر، بفكر. لا، أبدا، يجب أن تمتثل على طول أمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تتوقف ولا تتردد. الأمر لله جل وعلا، تعالى وتقدس. فهذا أمر يجب أن يكون معلوما لكل أحد. ثم ذكره للأدلة يدلنا على أنه يقصد أنه لا بد من معرفة هذه الأمور بالدليل. ولكن ما هو الدليل؟ الدليل إما خلق الله وإما قول الله، هذا سهل، ما كلفت شيئا ما تطيقه كما يزعمه المتكلمون. المتكلمون يقول: إذا لم يعرف الإنسان ربه بالدليل العقلي فهو غير مسلم. ودليل العقلي ما هو الدليل العقلي عندهم؟ يقولون الخلق المخلوق كل المخلوقات ما تعدو أن تكون جواهر أو أعراض، إما جوهر أو عرض. طيب وش الجوهر والعرض؟ هل جاءت الرسل بهذا؟ جاءنا الرسول قال اعلموا أن الخلق أنه إما جوهر أو عرض، والجوهر يقولون القائم بنفسه الذي يشغل مكان أو يشاهد أو يقال هنا وهناك، والعرض ما لا يقوم إلا بنفسه. أحد العلماء كان يناقش هؤلاء فقال للذي يقول هذا القول أخبرني عن أبيك وأمك، هل عرف الجوهر والعرض؟ يسأله بهذا، ماذا قال الجواب؟ نسأل الله العافية. قال لا تحتج علي بكثرة أهل النار. هذا جواب، يعني أنه حكم على أبيه وأمه أنه من أهل النار لأنه ما عرف الجوهر والعرض، إنهما ما عرف الجوهر والعرض. نسأل الله العافية. وهكذا الضلال يكون من هذه الأصول بدأت. أما هنا الأمر سهل جدا، الدليل السماوات والأرض وكذلك المخلوقات المشاهدة، أو الدليل قول الله جل وعلا الحمد لله رب العالمين، وقول الله جل وعلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وما أشبه ذلك. أمر سهل الحمد لله، ما كلفنا ما زعمه هؤلاء المتكلمون الذين يبنون دينهم على الآراء وعقولهم فقط، ويكلفون الناس الأمور التي لا يعرفونها. فمقصود يعني أن المؤلف رحمه الله يقول لا بد من معرفة الدليل الذي هو قول الله أو خلق الله، إما قوله أو خلقه، وهذا أمر سهل. ثم يقول فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته. بآياتها، الآيات تنقسم إلى قسمين، آيات قولية وآيات فعلية يفعلها الله جل وعلا. أما المخلوقات فهي غير أيضا، وإن كانت المخلوقات من أفعال من مفعولات الله، المخلوق مفعولا لله وليس هو فعل الله كما يقوله كثير من أهل البدع. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. ابن آدم قد يخرج منهم نوادر من الذين يخرجون عن طبيعة الخلق وعن الحدود التي حدت لهم، يعني يكونون طغاة، الطغيان من العلو والتكبر. ومنهم النمرود الملك الذي حاج إبراهيم، لما قال له إبراهيم إن الله يحيي ويميت قال أنا أحيي ويميت. شلون يحيي ويميت؟ يقول أمر بهذا يقتل وأمر بهذا ألا يقتل، هذه عنده الحياة والموت. عند ذلك قال له إبراهيم إن كنت صادق، يعني أنت رب، الشمس تأتي من الشرق ائتي بها من الغرب. عند ذلك بهت، ما استطاع الجواب وحار ذلك. تبين عجزه أنه عاجز. وهكذا غيره من الذين يسلكون هذا المسلك. فمخلوقات الله جل وعلا دليل على وجوب عبادته، فالشمس والقمر وكذلك الليل والنهار من آيات الله جل وعلا التي جعلها لنا للانتفاع بها. فالليل محل السبوت والاستقرار والراحة، والنهار محل السعي والعمل، ولا يجوز العكس، يكون مثلا الليل نهار والنهار ليل، هذا على خلاف الطبيعة اللي طبعها الله جل وعلا طبع عباده عليه. وكذلك الشمس، هذه الشمس التي بها منافع عظيمة ولو احتبست عن الناس لهلكوا، وهلكت المواشي وهلكت النباتات ولم يعيشوا. ثم هذه الشمس التي لها آلاف السنين وهي على وضع واحد ما تغيرت، لأنها بأمر الله جل وعلا مع الحرارة التي يعني فيها منافع وفيها مضار، ولكن الضرر نسبته للنفع ضئيلة جدا. فهذه من آيات الله جل وعلا. ومن آياته الكتب التي ينزلها، الآيات القولية فيها أمره ونهيه. ومن مخلوقاته السماوات والأرض، السماوات السبع، وكلنا يشاهد السماء كما قال لنا ربنا جل وعلا: أفلم ينظروا إلى السماء وكيف بنيناها، وأمر بالتفكر في هذا، أن تشاهد وتفكر فيها. والحقيقة كل ما فوقنا يسمى سماء، كل ما فوق الإنسان يسمى سماء، ولكن السماء المبنية التي جعل فيها سكان وجعل لها أبواب، ووعد جل وعلا أن تكون الدار الآخرة فيها: رزقكم في السماء وما توعدون. الذي نوعد الجنة، أما النار فهي في أسفل سافلين، سجين في سجين، وسجين هو أسفل سافلين. وإذا أراد الله جل وعلا أن يأتي بها ويعرضها على الناس جاء بها، كما يكون يوم القيامة يؤتى بها تجر بسبعين ألف زمام، في كل زمام سبعون ألف ملك، هذول اللي يجرون النار بس فقط، كل زمام فيه سبعون ألف ملك، كم يكون العدد؟ 14 مليون تقريبا، 49 مليون أو 900، 490 مليون، أعدادهم كثيرة جدا. أعداد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أطت السماء، أطت يعني صار لها صوت من الحمل، وحق لها أن تئط، ليس فيها موضع قدمين إلا وملك قائم أو ساجد أو راكب، لله جل وعلا خلقهم لعبادته، فهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعل، كما سيأتي شيء من ذكره. فالسماوات سبع واحدة فوق الأخرى، وأوسعها وأعظمها السماء السابعة، والجنة فوق السماء السابعة. ولهذا أخبرنا ربنا جل وعلا أن عرض السماوات والأرض، فالأرض بالنسبة للسماء صغيرة جدا، لأنها السماء محيطة بها من جميع الجهات، وهي شبه البيضة في قلب السماء معلقة، ما فيها. ولهذا يذكر لنا ربنا جل وعلا كثيرا من في آية الله أنه جعل لها رواسي حتى ما تميد بنا، وضع للأرض رواسي حتى مش الميد السفينة إذا كانت في البحر وجاءتها الرياح لتشيع وتبحر هذا الميد تميد بها، قد تنقلب وقد. معنى ذلك أن الجبال جعلت رواسي لاتزان بالأرض حتى ما تضطرب بنا وتتحرك، فهي ثابتة رحمة من الله جل وعلا. وأينما تذهب من الأرض فالسماء فوقك، أي جهة تذهب السماء فوقك، لأن الجهات الحقيقية فوق وتحت فقط، أما يمين وشمال وأمام وخلف هذه وهمية ليست حقيقية، إن يمينك شمال غيرك وخلفك أمام غيرك وهكذا، فالفوق والتحت هو الحقيقي. فهي السماء محيطة بالأرض من جميع الجهات، وهي الأرض كأنها في قلب السماء. ثم السماء الثانية محيطة بالسماء الدنيا كما أحاطت السماء الدنيا في الأرض، وهكذا إلى السابعة. وكذلك المسافات بين الأرض والسماء بعيدة جدا، فجاء أنها مسيرة 70 سنة. من يسير 70 سنة؟ وجاء أنها مسيرة 500 سنة، يعني على اختلاف السير. وكذلك ما بين سماء وأخرى هكذا. ومع ذلك يأتي الأمر بثواني من السماء السابعة، بل من عند الله جل وعلا بثواني، احتاج إلى ساعات ولا. وإذا شاء الله جل وعلا، ولهذا إذا مات الإنسان احتضر، تيه ملائكة إذا كان من أهل الخير والسعادة تمسك روحه وتصعد بها إلى السماء، وكلما جاءوا إلى السماء استفتحوا بابها فيسألون من معكم، فيقولون فلان بن فلان، فيرحبون به ويفتحون له الباب إلى أن ينتهي إلى السماء السابعة، فيخاطبهم الله جل وعلا يقول اكتبوا كتابه في عليين وأعيدوه إلى الأرض، فيعاد إلى الأرض. كل هذا ما بين تغسيله والصلاة عليه بهذه المدة فقط، فإذا وضع في القبر أعيدت له روحه وصار حيا الحياة البرزخية. أما إذا كان كافرا ولا فاسقا فإن بواب السماء تغلق عنه، ثم يطرح طرحا كما جاء في الحديث مفصلا في هذا. وكل هذا يعني المقصود به أن الآيات واضحة، نبينا صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماء، أولا أسري به من مكة إلى بيت المقدس واجتمع الرسل له هناك وصلى بهم، واجتماع يعني على هيئتهم وصورتهم ويخاطبون ويخاطبهم، وقد مر على موسى في قبره يصلي قائم يصلي في قبره، لما رفع إلى السماء شاهدهم في منازلهم، منهم من هو في الدنيا ومنهم في السماء الثانية والثالثة، وشاهد إبراهيم السماء السابعة مسندا ظهره إلى البيت المعمور، جزاء أنه هو الذي بنى بيت الله جل وعلا في الأرض. ثم وقيل إن الذي في السماء السابعة أيضا موسى، وإبراهيم في السماء السادسة، والله أعلم. يعني جاءت الأحاديث في هذا وهذا. فالمقصود يعني أن السماوات حقيقة موجودة ولها سكان وعمار، وكذلك لها أبواب تفتح إذا شاء الله جل وعلا وتغلق. ثم يقول والدليل في على هذا قوله جل وعلا ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. إن كنتم إياه تعبدون، الخطاب لعاقل لعقلاء يقبلون الخطاب وإلا يردونه، فإذا ردوهم ردوه فهم كفرة، وإذا قبلوه فهم المؤمنون. وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حديثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. والأدلة على هذا كثيرة، ويكفي الإنسان أن يأتي بدليل واحد من هذه الأدلة الذي يعرفها، وهي في كتاب الله جل وعلا كثيرة. ثم يقول والرب هو المعبود، الرب يعني الذي خلق وأوجد وربى، هو الذي يجب أن يعبد. والدليل قوله جل وعلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، اعبدوا هذا أمر. يقول ابن مسعود إذا سمعت الله يقول ينادي يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس فاصغ لها سمعك فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه والوقوع فيه، وهذا أمر واجب يتعين لأنه أمر الله. اعبدوا أمر لنا بالعبادة، وإذا لم نفعل فالجزاء عند الله سوف يجازينا، وعذابه لا يشبه عذاب الخلق تعالى وتقدس. الذي خلقكم والذين من قبلكم، فنقول مثلا الخلق يكفي في الدليل كونه هو الخالق. إذا مثلا إذا قيل لك ما الدليل على أن الله هو الذي يجب أن يعبد، تقول لأنه خلقني يكفي هذا، ولأنه خلق كذا، ولأنه خلق مخلوقات. لهذا قال الذي خلقكم والذين من قبلكم، ولا فيه خالق غيره جل وعلا، هو الخالق وحده، ولا أحد يستطيع أن يخلق. حتى المعبودات التي تعبد كما قال الله جل وعلا يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا، لو اجتمع المعبودات كلها على أن يخلقوا ذباب هذا الذي هو من أحقر المخلوقات، وهو أيضا مؤذي مع حقارته، ولهذا جاء في الحديث أنه في النار. لماذا في النار؟ لأن المؤذيات كلها تجمع في النار، كل المؤذيات والخبث كله يجمع في النار ويركن بعضهم على بعض ويوضع في جهنم ليؤذي. أحد الملوك جلس في مجلسه الذي يجلس فيه فصار ذبابا يقع على أنفه ويطرده ويعود ويطرده ويعود، فأضجره. فقال للخادم الذي عنده انظر من في الباب من العلماء. فخرج فقال فيه مقاتل بن سليمان. قاتل بن سليمان معروف من قال إذن له. فأذن له ما يدري وش القضية. فلما دخل عليه سأله لماذا خلق الذباب؟ فقال له ليذل الجبابرة. ما عرف وش القضية، فصار الجواب واقعا على الواقع، فسكت وعرف أن القضية أن هذا للإذلال، يعني يعرف أنك مخلوق، الذباب يدلك، فلا تتكبر، لا تجبر على عباد الله وتكبر فيه. المقصود يعني أن الله جل وعلا هو الخالق وحده، فهو الذي يستحق العبادة بصفة الخلق، فكيف الصفات الأخرى كلها أدلة؟ الذي جعل لكم الأرض فراشا، يعني شبه الفراش، تستطيع تنام عليها وتستطيع تمشي عليها، وهي مثبتة بالجبال راسية، وإذا شاء الله جل وعلا جعلها تضطرب الزلازل التي تحدث في الأرض، وكل هذا من آيات الله حتى يعاتب عباده فيرجعوا إليه. أما إذا قالوا إن هذه كوارث طبيعية، ما هي الطبيعة؟ حتى ينسيهم الشيطان أن يرجعوا إلى ربهم، يقول كوارث طبيعية، الزلازل والبراكين والأمور التي قد يحدث فيها قتل جماعي، تقتل أمم، وقد تختفي فيها مدن، تنتهي نهائيا إذا غضب الله جل وعلا. كل شيء مطيع لله، والأرض كالآن بأمر الله جل وعلا. صعد مرة النبي صلى الله عليه وسلم على أحد، أحد أكبر جبل عند المدينة كما هو معروف، هو أبو بكر وعمر وعثمان، فتحرك الجبل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اهدأ، ما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان. ووقع من هذا نبي وصديق، الصديق أبو بكر توفي، أما عمر قتل وعثمان قتل، صار شهيدان كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. المقصود أنها الجبال والأرض كلها إذا أراد الله جل وعلا تحركها تحركت، واضطرابها اضطربت، وإذا جاء اليوم الموعود الجبال التي تشاهدها عظيمة جدا تصبح كأنها دخان، دخان أي. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا، يعني الأرض لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، حتى تتسع للناس. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. هذا القول من ابن كثير في التاريخ وليس في التفسير، هذا في تاريخه وليس في التفسير. على هذا الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة، وابن كثير من العلماء الراسخين في العلم العارفين لمعاني كتاب الله جل وعلا، وكذلك حديث رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول المؤلف رحمه الله: وأنواع العبادة التي أمر الله جل وعلا بها كثيرة، مثل الإسلام والإيمان والإحسان ومنه الدعاء والخوف، يعني منه يعني من العبادة، والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك. يعني هذا ليس تعريف للعبادة، وإنما هو ذكر أنواعها أو بعض أنواعها. أما تعريفها فمثل ما عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بقوله: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، وهذا تعريف جامع مانع. اسم جامع لكل ما يحبه الله من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. الظاهرة التي تفعل بالجوارح مثل الركوع والسجود والقراءة والتسبيح والتكبير والتهليل، والباطنة مثل التوكل والإنابة والخوف والرجاء وما أشبه ذلك، يعني أفعال القلب باطنة وأفعال الجوارح ظاهرة. ومنهم من عرف العبادة بقوله: هي طاعة الله على وجه الذل والخضوع والخوف والرجاء، وهذا تعريف لابن كثير رحمه الله. ومنهم من عرفها بأنها كل ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي، وهذا تعريف الأصوليين الذين يكتبون في أصول الفقه. والتعريف كلها يعني كل يعرفها على حسب الوضع الذي يكون عليه، وتعريف صحيحة، تعريفات صحيحة منطبقة عليها، ولكن بعضها أوضح من بعض، فنأخذ الواضح ونكتفي به. وقوله: هي اسم جامع، اسم جامع يعني يجمع الأفعال الكثيرة وكذلك الأقوال وكذلك اللي يكون ظاهر ويكون باطن لكل ما يحبه الله. وهذا قيد ما يحبه الله، يعني أن الذي لا يحبه يخرج من العبادة، الذي لا يحبه الله ليس من العبادة، والذي يحبه الله الذي أمر به. ويقابل هذا التعريف الثاني الذي يقول: هي كل ما أمر الله جل وعلا به، فعل ما أمر الله به على وجه الذل والخضوع والخوف والرجاء، هذا أيضا تعريف صحيح. ثم أنواعها كثيرة، ولكن يضبطها أنه الشيء الذي أمر الله به وجاء به الرسول هو العبادة، والذي لم يأمر الله جل وعلا به ولم يبينه الرسول هو بدعة ليس عبادة. والعبادة هي التي يتعبد بها، تفعل على باب من باب الخوف ورجاء الثواب. الخوف إذا لم يفعلها أنه يعاقب، والثواب إذا فعلها أنه يثاب على ذلك. ثم ذكر أمثلتها وذكر لكل مثال دليل على هذا، أنه يجب أن يعرف الإنسان الأدلة على أنواع العبادة كلها، ولا يجوز له أن يقدم على أمر يعتقد أنه عبادة وهو لا يعرف دليله. هل يكون هذا خاص بالعلماء؟ هنا فعل الشيخ أنه يقول أن هذا على كل مسلم، مثل ما سبق أنه يجب على كل مسلم ومسلمة أن يعرف هذا الشيء، يعرف دليل الصلاة، يعرف دليل الصوم، يعرف دليل الزكاة، يعرف دليل الحج، وهكذا. إن الله أمر بهذا، أما أنه يفعل شيء وهو لا يدري، بمعنى ذلك أنه

لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. هذا الأصل الثاني، معرفة العبد لدينه الذي كلف أن يتدين به، والدين هو الذي يدان به، مالك يوم الدين يعني يوم الجزاء والحساب وإدانة الناس على أعمالهم التي كلفوا بها، وهو واحد، دين الإسلام الذي جاء به خاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، هو الاستسلام لله بالتوحيد. واستسلم يعني انقاد وأذعن ولم يأبى ويقف، استسلم لله فأصبح مطيعا منقادا لله جل وعلا. فهذا بالأوامر التي تأتي لا بد من ذلك، ولهذا فسره قال: الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. لا بد من هذه الأمور، أن ينقاد مطيعا عارفا أن هذا أمر الله الذي من فعله يثاب بالجنة التي لا قيمة لها، وإنما هذا يكون سبب لدخولها، وإلا هي فضل الله يعطيه من يشاء. وكذلك البراءة مما سوى الإسلام من الأديان الأخرى، يتبرأ منها، من الشرك ومن أهله، يكون. ومعنى البراءة الخلوص، الخلوص منها، ما يكون موافقا أو آلفا أو محبا. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا بريء من رجل بات بين ظهرين المشركين، ثم قال: لا تتراءى نراهما إلا في الجهاد، يعني مقابلة مشرك عدو للمسلم يجب أن يتخلص منه، لا من موافقته مع ما يقوم به، ولا من إلفه وطاعته. ثم يقول الدين أنه ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. والمعنى المراتب أن واحدة فوق الأخرى، فأولها الإسلام. والإسلام عرفنا أنه الاستسلام لله بالطاعة بالعبادة والخلوص من الشرك وأهله. هذا تعريف المؤلف. الإسلام أن يستسلم العبد لربه بالتوحيد والطاعة والبراءة من الشرك وأهله. أما الإيمان فالإيمان ذكر أركانه فقط ولم يعرفه مثل ما عرف الإسلام. وكذلك الإحسان ذكر أن له ركن واحد فقط. والأركان هي التي يبنى عليها الشيء، وبدون أركان لا يمكن بناء. فهي الأساس التي يؤسس عليها البناء هي الأركان. وتعريف الإيمان أنه هو الامتثال للأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. وإن شئت قلت هو اعتقاد الحق مع العمل الذي يدخل فيه فعل الجوارح وفعل اللسان وقول اللسان. فلا بد أن يجتمع مع الإسلام إيمان. أما أن يوجد إسلام بلا إيمان فهذا لا يمكن أبدا. وإنما قد يكون الإيمان ضعيفا، فلا يحتج محتج يقول إن الله جل وعلا يقول قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. هذا في مبدأ الأمر، أنهم ما استقر الإيمان في قلوبهم وإنما دخلوا الإسلام بالقول، قالوا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسوله. ولهذا قال قولوا أسلمنا. ولما يدخل الإيمان، ولما يعنوا إلى الآن ما دخل الإيمان في قلوبكم وإنما مبادئ فقط ما استقر. مع أن بعض العلماء يقول إن المقصود هؤلاء أنهم منافقون، أنهم قالوا قولا لا يعتقدونه، وهذا قول البخاري ومحمد بن نصر وغيرهم من العلماء الكبار، لأنه ليس عندهم تقسيم الإسلام والإيمان. الإسلام هو الإيمان، والإيمان هو الإسلام، عندهم شيء واحد. والصحيح أن هذا قد يكون كذلك وقد لا يكون كذلك. الصحيح أنه إذا قيل الإسلام وحده دخل فيه الإيمان والإحسان، كما قال الله جل وعلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فهذا دخل فيه الإيمان والإحسان وكل أمر الله جل وعلا. أما إذا اجتمع ذكر الإسلام مع الإيمان فيفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة التي تفعل بالجوارح، والإيمان بالأعمال الباطنة التي تفعل بالقلب، مثل ما يأتينا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا تجتمع الأدلة ولا يكون فيها تعارض أو أن نأخذ من هذا ونترك هذا، وهذا هو المختار. أن بعض الكلمات إذا انفرد دخل فيه ما لو اجتمع معه غيره لصار قسيما له، وإذا اجتمعت صار معنى متفرق. وهذا في ألفاظ متعددة لغة العربية. لهذا اكتفى المؤلف بتعريف الإسلام عن تعريف الإيمان وذكر أركانه فقط، فقال الإسلام وأركان الإسلام خمسة. الركن هو الذي يعتمد عليه ويبنى عليه البناء، وبدون بناء بدون أركان ما يمكن يستقيم. فأول أركان الإسلام شهادة لا إله إلا الله، أن يشهدوا. معنى الشهادة هي القول الثابت الذي اعتقده الإنسان وانطوى عليه قلبه وعبر لسانه عن ذلك، لا بد من هذا. أما إذا كانت الشهادة مجرد قول لفظ بلا معنى ثابت ومعنى يعمل به، الشهادة ما تنفع. فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله، يجب أن يكون الله هو معبوده وحده، ما يعبد غيره. أما إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله ثم ذهب يستنجد بالمقبور ويسأله ويقول أعطني كذا ولا اشفع لي ولا أعمل لي كذا ولا احمني من كذا، هذه شهادة فاسدة، تناقض، هذا ناقض الشهادة تماما، فهذا شرك، الشرك بالله جل وعلا، والشرك لا يجتمع مع هذا. فلا بد من الشهادة، من التحلي بها وأن تكون صدقا، ويكون الإنسان عارفا معناها وقائما بأداء مدلولها وما اشتملت عليه، وإلا لا تنفعه. والعرب كانوا يعرفون هذا تماما، ولهذا لما قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله، ماذا قالوا؟ قالوا أجعلت الآلهة إلها واحد، فأبوا. يعني معناه أنه إبطال لآلهتهم، شركهم، لأنهم يعرفون اللغة تماما، بخلاف الذين يعبدون القبور الآن ويزعمون أنهم مسلمين، يقول نحن نصلي ونقول لا إله إلا الله، والكفار أبوا أن يقول لا إله إلا الله. يعني الكفار لأنهم يعرفون معنى لا إله إلا الله، وأنتم ما تعرفون معناه فتأتون بمناقضها. هذه ما شهادة، ليست شهادة. فالشهادة لا بد، المقصود يعني أن الشهادة لا بد أن يكون الإنسان عارفا معناها وأنه قائما بمدلولها، يعني يعمل بمدلولها بما دلت عليه. ولهذا فسرها المؤلف، يعني خوفا أن الإنسان يكتفي باللفظ فقط بعدما ذكر دليل الشهادة، الدليل الذي يجب أن يكون عند الإنسان عارفا به، شهد الله أنه لا إله إلا هو. ثم الإله معناه الإله هو المألوه الذي تأله القلوب وتحبه وتخاف منه وترجو ثوابه بطاعته أنه يثيبها، ما إذا كان على خلاف ذلك فليس بالله، وإن زعم أنه إله فهو كذب. ولهذا السبب يقول الله جل وعلا في الكافرين في مألوهاتهم إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، يعني أنه ليس لهذه المعبودات إلا مجرد الاسم فقط، أما كونها آلهة فهذا كذب، كذب ووضع الشيء في غير موضعه، وهذا هو الظلم. ثم قال معناها لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق. لماذا جاء بهذا القيد بحق؟ لأن المعبودات بالباطل كثيرة جدا. فإذا قيل مثلا الإنسان قال لا إله إلا الله وهو يعبد غير الله فهو كاذب، كذب، ما قال هذه الكلمة وعمل بها على ما ينبغي. وقوله بحق هذا خلاف ما يقوله كثير من النحاة، لأن لا هذه اسم جنس نافية للجنس ويتعمل عمل إن، وإن كيف تعمل؟ إن تدخل على المبتدا والخبر فتنصب المبتدا يكون اسمها وترفع الخبر يكون خبرها. إن الله كريم، إن الله عليم، هكذا. ولا تعمل عمل إن، تدخل على المبتدا والخبر فيكون المبتدا اسم لها والخبر يكون مقدر، ما يكون موجود، مقدر، لا بد من تقديره. ولهذا النحاة يقدرونه بإيش؟ موجود، لا إله موجود إلا الله. وهذا خطأ، بل هذا كذب. الآلهة كثيرة موجودة جدا ملأت الأرض، ولهذا عدل المؤلف بقوله بحق، لا إله بحق، ومعنى يكون لا إله معبود بحق، هذا كذا تقدير، التقييد تام، لا إله معبود بحق إلا الله، وإلا الله يكون بدل، ما هو بالخبر، بدل الخبر. لهذا يكون يعني هذا المعنى المراعى. ثم يقول لا إله نافية، نافية للجنس، لأن إله جنس مثل رجل، مثل امرأة، مثل شجرة. قلت لا رجل في البيت، لا رجل في البيت، يعني لا جنس الرجال، لا يوجد منهم، لا بقرة عندنا وما أشبه ذلك. لا نافية، جميع ما يعبد من دون الله جل وعلا، وإلا الله مثبتة للعباد، العبادة لله جل وعلا. وبهذا الأسلوب النفي والإثبات أبطلت المعبودات كلها، وصارت العبادة على هذا الأسلوب والوضع لله وحده. فهذا يدل على أن هذه الكلمة كلمة عظيمة، وأنها يجب أن يعرف معناها وتأمل حتى ما يقع الإنسان في الخطأ، لا في الفعل ولا في القول. ثم يقول وتفسيرها الذي يوضحها قول الله جل وعلا في قصة إبراهيم، إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فطرني يعني خلقني. فإبراهيم تتبرأ من المعبودات كلها واستثنى منها ربه جل وعلا الذي خلقه. قل هذا توضيح لهذه الكلمة، إلا الذي فطرني. ولهذا قال وجعلها كلمة باقية في عقبه، يعني عقب إبراهيم، يعني المعنى ثابت بهذا، يعني أثبته الله جل وعلا في ذرية إبراهيم إلى قيام الساعة. هذه الكلمة يعني يتحلى بها ويقولها ويعمل بمقتضاها من ذريته من سبقت له السعادة من الله جل وعلا إلى يوم القيامة. وكذلك مما يوضحها أيضا قوله جل وعلا: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، يعني نحن وأنتم نستوي فيها، وهي أن لا نعبد إلا الله، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. يعني كن هذا مألوه وهذا مطاع بالمعصية وهذا غير ذلك، فإن هذا ينافي هذه الكلمة: ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. فإن تولوا، يعني أبوا قبول هذه الكلمة، فقولوا، يعني أنتم، فقولوا اشهدوا إن مسلمون، شهدوهم بأنكم على خلاف ما هم عليه وأنتم مسلمون. ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. رسول نكرة من باب التعظيم، رسول عظيم كريم عند الله، عزيز عليه ما عنتم، يعني يعز عليه ويشق عليه الأمر الذي يعنتكم، والعنت هو المشقة وهو العذاب وهو المخالفة لهذا الشيء. حريص عليكم، حريص على إيمانكم، والحرص هو بذل الجهد والطاقة مع العمل في ذلك، يعمل فيه. الرسول كذلك فعل، حريص على إيمانكم، وهو كذلك بالمؤمنين رؤوف رحيم، بالمؤمنين خاصة رؤوف رحيم، ولكنه على الكافرين شديد، شديد على الكفار، كما قال الله جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء فيما بينه. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعة أوامره واجتناب ما نهاه، والعلم اليقيني بأنه رسول جاء من عند الله، وأن كل ما أمر به يجب امتثاله، وما نهى عنه يجب الابتعاد عنه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بشيء فأفعلوا، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوا. الأمر قال مقيد بالاستطاعة، والنهي لا يقيد، لأن النهي ترك، والترك سهل، أما الأمر فقد يشق وقد يتعذر، فإذا تعذر فالإنسان معذور. ثم ذكر دليل الصلاة ودليل الزكاة ودليل الحج، وهي أمور واضحة. ثم بعد ذلك يقول: المرتبة الثانية الإيمان. والإيمان، يعني سبق أن المؤلف ما عرفه، اكتفى بتعريف الإسلام، وتعريفه مشهور عند العلماء، علماء السنة، أنهم يقولون: الإيمان عقيدة وقول وعمل، عقيدة وقول وعمل، فهذا يكون تعريف للإيمان. فالاعتقاد الذي هو أن يعقد القلب عزمه وتصميمه على هذا الشيء، وكذلك قول اللسان، وكذلك فعل الجوارح، كلها إيمان. ومعنى ذلك أنه لا يكتفى بواحد من هذه الثلاثة، يقال الإيمان التصديق فقط، هذا ما يكفي، تصديق وعمل لا بد منه. وقد يكتفى بقولك قول وعمل، أو عقيدة وعمل، أن تعتقد وتعمل، والعقيدة هي فعل القلب وتصميمه وانطواؤه على هذا الشيء الذي رضي به. فإذا الأعمال داخلة في مسمى الإيمان ولا بد من هذا. فقول الله جل وعلا ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. إيش معنى الإيمان هنا في هذه الآية؟ ومن يؤمن بالله جاء تفسيره عن السلف أنه قال تعلم أنها من عند الله وتصدق وتنقاد فيكون هذا إيمان. وقال جل وعلا في جواب سؤالهم لما صرفت القبلة عن البيت المقدس قالوا كيف صلاتنا السابقة التي صليناها إلى جهة الشام؟ أنزل الله جل وعلا ما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني أنه معروف الإيمان هنا معروف الصلاة، إيمانكم يعني صلاة، فدل على أن العمل يسمى إيمان. وقال الله جل وعلا وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أنكرتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم وتظاهرون على إخراجهم ثم إيش؟ تظاهرون على إخراجهم ثم بعد ذلك وإذا جاءكم وإذا وقعوا في الأسر يفادونهم تفادونهم معنى المفادات يعني يبذلون المال حتى يطرق الأسير هذه المفادات. ثم قال جل وعلا أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ وش المقصود بالإيمان هنا والكفر؟ المقصود بالإيمان المفادات والكفر القتل كونهم يقتلونه. لما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. فإذن هذا واضح في أن العمل يسمى إيمان. ومن أوضح الأشياء ما ذكره المؤلف هنا عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم الإيمان 74 شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. قول لا إله إلا الله يعني كلام نطق فهو إيمان، وإماطة الأذى عن الطريق فعل يفعله الإنسان يزيل المؤذي عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. الحياء هو انفعال القلب عند فعل ما قد يلام عليه الإنسان فيتركه خوفا من الملامة. فإذن هذا واضح. فال70 شعبة غير هذه الخصلة الثلاثة الخصال التي ذكرها قول لا إله إلا الله وإماطة الأذى والحياء، والباقي ما هم مذكور. وش الباقي ال70 هذه؟ كيف ندركها؟ كيف نعرفها؟ أليس لازم هذا نعرفه؟ اللي ألف فيها الأولى فهذا، ومن المؤلفات المشهورة كتاب البيهقي شعب الإيمان. شعب الإيمان مبني على هذا الحديث ترى. شعب الإيمان 7 مجلدات أحصاها حتى لو نجتمع الحين ونجلس يمكن نستطيع أن نحصي 70 أجيب 70 شعبة؟ يقول مثل الصلاة شعبة والصوم شعبة والحج والصدقة وفعل المعروف والكذا إلى آخره. فالمقصود أن هذا دليل على أن الأفعال إيمان، واضح، الأدلة على هذا كثيرة، يكتفي بهذا. ثم يقول المرتبة الصيام أيضا يعني ذكر والدليل هو الحج، وثم قال بعد ذلك يعني الدليل من السنة، الدليل من السنة هذا. أما الإحسان هو يقول مرتبة واحدة، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني أن هذه المرتبة تنقسم إلى قسمين، واحدة أعلى من الأخرى. ولكن قبل هذا نقول الإحسان هو تحسين العمل والقيام به والقيام على أنه يأتي به كاملا تاما، هذا هو الإحسان. ولهذا فسره بأنك العبادة على المشاهدة. إذا علم الإنسان علما يقينيا أن الله ينظر إليه، هل يقصر في شيء من أداء العبادة؟ يأتي بها كاملة. فإذا لم يصل إلى هذه الدرجة ينتقل إلى الدرجة الأخرى التي هي العلم، العلم بأن الله يشاهده، وفرق بين المشاهدة وبين العلم، فهذه أدنى من الأولى، فهذا هو الإحسان. فعلى هذا الإحسان هو كمال العمل، هو تكميله وإتمامه بحيث لا يترك منه شيء، وتمامه أن يكون الإنسان باذلا جهده كل ما يستطيع بأن يأتي به بأكمل الحالات التي تكون عليها. فهذا هو الإحسان، وإذن هو أعلى الدرجات. فعلى هذا ما كل مؤمن محسن، وكل محسن مؤمن مسلم، وكذلك ما كل مسلم مؤمن، وكل مؤمن مسلم. وليس معنى ذلك أن الإسلام يوجد بلا إيمان، ولكن يكون الإيمان ضعيف، لأن الإيمان درجات. ولهذا إذا أردت أن تفهم هذا فانظر إلى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يزن الزاني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر وهو مؤمن. هل الزاني يقتل مرتد؟ ما تقولون؟ لا، ولا السارق ولا شارب الخمر، فإنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم رجل يشرب الخمر فيؤتى به إلى النبي فيأمر بضربه، فكثر الإتيان به. مرة من المرات قال أحد الصحابة: اللهم العن، ما أكثر ما يؤتى به. فقال الرسول: لا تلعن، فإنه يحب الله ورسوله وهو يشرب الخمر. وكذلك الزاني يجلد 100 جلدة ولا يقتل، فهو مسلم. فإذا المسلم لا بد أن يكون عنده إيمان، ولكن الإيمان الذي نفي عنه الإيمان الكامل الذي يمنع فعل المعاصي. لو كان عنده إيمان كامل ما أقدم على هذه المعصية، ما أقدم على الزنا ولا على السرقة ولا على شرب الخمر، ولكن إيمانه ضعيف، ما استطاع إيمانه أن يمنعه من ذلك، ولكن عنده إيمان ضعيف، فالإيمان الذي ثبت في الإسلام. فإذن الناس يتفاوتون في إيمانهم، وعلى هذا التفاوت تفاوتت درجاتهم في الجنة. ثم يقول الدليل من السنة حديث جبريل عليه السلام. حديث جبريل عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما هذه بين وما، هذه ظرف زمان، وتدخل على الجمل الاسمية والفعلية كما هو معروف، يعني بينما، يعني في وقت من الأوقات كنا جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، طلع علينا فجأة مفاجأة، رجل غريب ما يعرف ما نعرفه، ومع ذلك ما فيه دليل على أنه جاء مسافر، الدليل على أنه ليس من أهل المدينة لأنه غير معروف، والدليل على أنه غير مسافر سواد شعره وبياض ثيابه، ما أصابها غبار ولا شمس تغير اللون. فهذا عجب، فتعجبوا منين خرج هذا الرجل. يقول: ثم جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه مقابل الركبتين، جلوس كأنه جالس للتشهد في الصلاة، ووضع يديه على فخذيه. يجوز أن يكون المقصود فخذيه الضمير يعود إلى النبي، ويجوز أن يعود إلى نفس الفاعل الجالس، والثاني هو الأرجح، وإن كان كثير من العلماء رجح الأول وذكروا فيه أحاديث، الله أعلم. وهذا أدب، يعني أنه جاء متأدبا، لأن العلم يؤخذ بالأدب، وإذا فقد الأدب فقدت البركة، بركة العلم. ثم قال: يا محمد، هذه أسلوب الأعراب، يعني كونه من الجفاة، ولو كان من أهل المدينة أو من، ما قال يا محمد، كان يا رسول الله يا نبي الله، ولكن هذا الأسلوب لفأنه حتى يعمي الأمر عليهم، تعمى ويقولون هذا أعرابي من أهل الجفاء الذين لا يعرفون تقدير الرسول وتعظيمه صلى الله عليه وسلم، أخبرني عن الإسلام. فقوله أخبرني عن الإسلام أيضا يدل على أنه ما عرف الإسلام. والآن الإنسان يسأل عن شيء يعرفه، ولكن جاءت الغرابة بعدما قال الإسلام أن تشهد لا إله إلا الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، قال: صدقت. هل الذي ما يعرف يقول صدقت؟ دل على أنه عالم. فهذه غرابة أيضا، أمور غريبة جدا، كيف يسأله ويصدقه؟ هذا من وجه الغرابة، استغربوا هذا قوله صدقت، يدل على أن عالم بهذا. ثم قال: أخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. والحقيقة أن هذا الحديث شمل الدين كله تعريفا وتحليا وعملا، كل ما يتكلم فيه الناس ومن هذا الباب موجود في هذا الحديث. أن تؤمن بالله، والإيمان بالله أن تعلم في قلبك علما يقينيا أن الله جل وعلا هو معبودك، وهو معبود كلي متعبد، وهو الخالق المتصرف في الكون كله، وتؤمن إيمانا يقينيا بأن له الأسماء الحسنى والصفات العليا وأنه الكامل من كل وجه، وأنه على كل شيء قدير وبكل شيء عليم، ولا يخفى عليه شيء لا في السماء ولا في الأرض، وأنه ما شاء كان وما لا يشاءه لا يكون، وحده جل وعلا. ثم كذلك تؤمن بأنه جل وعلا علمه كاملا تام، لا يستفيد زيادة علم بوجود الموجودات، لأن علمه كامل، وأنه علم الأشياء كلها قبل وجودها، وأنه كتبها عنده. والكتابة ليس خوفا من النسيان أو من الذهول أو غير ذلك، بل لأمر أراده. ثم لا يقع شيء إلا بمشيئته، فهو المتصرف في الكون كله. هذا كله من الإيمان بالله جل وعلا. ثم كذلك الإيمان بالملائكة، باليوم الآخر، بالملائكة، تؤمن بكل ما أخبر الله جل وعلا به في المستقبل. والإيمان لا يكون إلا للأخبار الغائبة، ما هي بالأمور المشاهدة. المشاهدة ما يقال آمنت بها، رأيتها وعاينتها. وكذلك الإيمان بالملائكة بأنهم عباد مكرمون خلقهم الله جل وعلا لامتثال أمره، وليس للحاجة، ما يحتاج إليهم لا لهم ولا لغيرهم تعالى، إنه غني بذاته عن كل ما سواه، وكل من سواه فقير إليه. فالفقر صفة للمخلوق ثابتة ملازمة له، والغنى صفة للرب جل وعلا ملازم له. فثم بعد ذلك ذكر السؤال عن الإحسان وتقدم الكلام فيه، ثم سأله عن الساعة، متى الساعة؟ سأل عن وقتها، ما سأل عن ذاته وشي. فلو مثلا سئلنا عنه ما هي الساعة، ماذا نقول؟ ما الجواب؟ الساعة ما هي؟ نقول الساعة هي النفخ في الصور، النفخ في الصور. والنفخ في الصور يكون مرتان على ظاهر الآيات، كما قال الله جل وعلا: يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، الرادفة الثانية فقط. وقال جل وعلا: ونفخ في الصور وصعق من في السماوات ومن في الأرض ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. إذن مرتين. وفي الحديث الصحيح الذي في الصحيحين، حديث أبي هريرة: بين النفختين 40، النفختين جعلها نفختين. فإذن الساعة هي نفخ الصور، والنفخ الصور تنتهي الدنيا وتبدأ الآخرة، تبدأ الآخرة. وبين الدنيا والآخرة برزخ، البرزخ هو الحاجز بين شيئين، وهو ما من في القبور، ولكن من بني آدم من يكون حيا وقت نفخ الصور. بمعنى ذلك أنهم يموتون ثم يبعثون بسرعة، يكون بقاؤهم مات 40 يوم أو 40 سنة، هو 40 يوما كما جاء فيه، 40 يوما أي مدة. ولكن في صحيح مسلم: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، حتى لا يقال في الأرض الله، يعني لا يعرف الله، يكونون تهرجون تهرج الحمر، ويأتيهم الشيطان ويأمرهم بعبادته فيعبدون الذي يأمرهم به، يعني انتهى العلم، ونهايته بما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم لمجيء الريح التي تقبض كل مؤمن ومؤمنة، وهذا بعد موت عيسى عليه السلام فيموتون، ثم بعد ذلك يبقون ما شاء الله حتى تقوم الساعة، والساعة لا تأتي إلا بغتة. فهنا معنى هذا أن هذه المعلومات أنها من الإيمان، معرفة الساعة ومعرفة أشراطها ومعرفة أيضا. أما اليوم الآخر هو يوم بس فقط، اليوم الآخر، الآخر يعني بعد الدنيا، الحياة التي تكون بعد الدنيا، الدنيا هذه وهو يوم لا نهاية له، مستمر ما دامت السماوات والأرض. سأله قال له: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ إيش معنى هذا؟ يقول: علمي وعلمك فيها سواء، مخفاة عنا وعمن في السماء، لا يعلم مجيئها إلا الله جل وعلا. وهذا من حكمة الله جل وعلا، ولهذا ما كلم موسى عليه السلام قال: إن الساعة آتية أكاد أخفيها، أكاد، كاد يفعل كذا، هذه كلمة كاد من الأفعال التي أفعال المقاربة معروفة، ولكن إذا أثبتت نفت، وإذا نفت أثبتت، هذا من الغرائب، من غرائب هذه الكلمة. إذا قلت كاد يفعل هذا معناها أنه ما وقع، ما فعل، وإذا قلت ما كدت أفعل كذا إلا كذا معناها أنك تفعلها. وقوله أكاد أخفيها أليست مخفات؟ قولوا بعض المفسرين: أكاد أخفيها عن نفسي لو أمكن ذلك، أما عن غير الله جل وعلا فهي مخفات. فالمقصود أنه لا يعلم مجيئها إلا الله، وقد جاء السؤال عنها مرارا، وجاء السؤال عنها في كتاب الله، وأمر الله جل وعلا إرجاع الأمر إليه، علمها عند الله، علمها عند ربي، لا يعلمها إلا هو جل وعلا المجيء. عند ذلك عدل إلى أمراتها، والأمرات العلامات التي تكون قربها وهي تقريبية فقط. ومعروف أن من العلامات معبدة نبينا صلى الله عليه وسلم، فهو نبي الساعة، فبعثته من علاماتها، وكذلك انشقاق القمر وغيرها، وغيره من العلامات، وموته صلى الله عليه وسلم من علامات، وكذلك موت الصحابة من العلامات. ولكن هو قال: أن تلد الأمة ربها، وفي رواية ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء، هذه علامتين فقط. وفسر العلماء قوله أن تلد الأمة ربتها بكثرة الفتوحات وكثرة الجواري التي تملك، يكون تكون إيماء يعني عبيد، والعبد لا يكون عبدا إلا عند الحرب، أن يكون المسلمون يحاربون الكفار فيغلبونهم، فإذا غلبوهم وأسروهم فهم مخيرين بين قتلهم أو فدائهم أو استعبادهم، يكون عبيد لهم، وبدون قتال في سبيل الله ما في عبيد، الناس كلهم سواء، كلهم عبيد لله جل وعلا، وكلهم أحرار، ما تمشي عليهم العبودية إلا بالظلم، بالظلم، اللي يظلم يعني ويبيع محررا عليه وعيد شديد. ولهذا قال: أن تلد الأمة ربتها، يعني معنى هذا أن الإنسان يملك امرأة من بنات الكفار أو نسائهم، لكونه مثلا مجاهد فتأتيه في سهمه أو يشتريها، فإذا ملكها فهي مباحة له، وإذا وطأها وجاءت بولد صارت حرة ما يجوز بيعها. فمعنى أنها إذا ولدت جاءت ولد كأن الولد هذا هو الذي اعتقها وكان هو سيدها، فهذا معنى قوله أن تلد الأمة ربتها، فالأمة هنا المملوكة، أن تلد امرأة بنت أو ولد، فإذا ولدت صارت حرة ما يجوز بيعها. فلهذا قالوا معنى هذا كثرة الفتوح وانتشار الإيمان، هذا علامة. العلامة الثانية أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء، هذا كله وصف، يتطاولون في البنيان، ومعنى التطاول في البنيان التفاخر، كل واحد يقول بنائي أحسن من بنائك، عمارتي أو بيتي أحسن من بيتك، وكل الأمرين وقع، الأولى وهذه كلها وقعت وموجودة، وإنما بقيت العلامات الأخرى التي أخبرها. والمقصود في هذا أن معرفة علامات الساعة أنها من الإيمان. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. نعرض بعض الأسئلة يا شيخ. نعم. أقول نعرض بعض الأسئلة. نعم، بس أنا سمعت هذا ثقيل شوي. كما تحبون. قلت أرفع صوت شوي. إن شاء الله. نعم. أعرض الأسئلة. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم من يقول أن دعاء الأموات والاستغاثة بهم حرام وبدعة لكن ليست شركا؟ لا، معنى هذا أن هذا خلاف الحق وهو خطأ، فدعاء الأموات شرك من الشرك ولا يجتمع معه الإيمان. نعم. وهذا سائل يقول: ما الفرق بين دعاء العبادة ودعاء المسألة؟ دعاء المسألة أن تسأل شيء معين، مثل أن تسأل تقول: اللهم ارزقني مالا حلال، ارزقني كذا، ارزقني. أما دعاء العبادة فهو كل فعل تفعله أو قول تقوله ترجو به ثواب أو عقاب فهو دعاء عبادة، ومعنى ذلك الصلاة دعاء عبادة، والصوم دعاء عبادة، وغير ذلك من ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: من أظهر الشرك وادعى الإسلام هل هو منافق يعامل كمسلم أو هو مشرك؟ شيء؟ من أظهر الشرك وادعى الإسلام هل هو منافق يعامل كمعاملة المسلمين أو هو من المشركين؟ لا، إذا أظهر الشرك فهو مشرك. المنافق ما يكون هذا، المنافق أن يظهر الوفاق ويبطن الخلاف. نعم. وهذا سائل يقول: ما هو الجمع بين قول الله عز وجل أشداء على الكفار ومعاملتهم بالحسنى؟ يعني صفة الرسول هكذا أشداء على الكفار، يعني أنهم شديدون عليهم بقتلهم، وهذا المقصود به المحاربين. أما الذين لا يحاربون ما يكون بهذه الصفة، مثل ما قال الله جل وعلا: لا ينهاكم الله الذين لم يقاتلوكم ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، وإنما النهي عن المحارب هو الذي يكون. ثم بعد ذلك تبرئ الإنسان من الكفر ومن أهل الكفر، هذا سواء كان محاربا أو غير محارب لا بد منه. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل يعذر بالجهل عوام الناس الذين يطلبون الشفاعة من المقبورين، وهل يعذر بالجهل في المسائل وهل العذر بالجهل في المسائل الظاهرة نسبي، وهل يوجد فيها خلاف بين العلماء؟ العذر لا يكون إلا بأمور المفاهيم، أما أمور منصوص عليها واضحة لا عذر في مخالفتها، لا لعامي ولا لعام. والأمر واضح، يعني قد جاءت النصوص الكثيرة في هذا الموضحة، الرسول وضح الأمر تماما، فإنسان ما يعذر في كونه أساء في الوضوء، أساء في الصلاة، أساء في أداء الزكاة، في الصوم وما أشبه هذا لا عذر فيه. أما أمور مفاهيم تفهم من النصوص، فإذا بذل جهده ولم يصل إلى ذلك فإنه يكون معذورا، ولكن يبقى أمامه السؤال. الله جل وعلا يقول: واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولكن إذا أجيب هل هذا علم؟ هذا معناه أنه يكتفي بالجواب بدون التحلي بالعلم، وهذا في الأمور التي لا نص فيها. نعم. وهذا سؤال يقول: ما حكم من يحرم على نفسه شيئا حلالا تفاخرا، كأن يحرم على نفسه الصدقة والزكاة؟ هذا إذا كان باب الورع والتنزه عن ما في أيدي الناس والتطلع إليه لا بأس به، ولكن إذا كان يعني من أهل الصدقة ومن أهل يقبل فلا بأس أن يقبل، وإذا تنزه فهذا من باب الورع، من باب الزهد والاكتفاء بما قدر الله له جل وعلا. قل يرضى ولا يريد، لأن سؤال الناس أو أخذ من عند الناس قد يكون فيه ميل للقلب ومنة لهؤلاء، مع أن المسلم لا يجوز أن يمن بالعطاء أو أن يكون له تطلع على أنه يقدره بأجل أنه تصدق عليه، لا يجوز مثل هذا، لأن الصدقة يجب أن تكون لله، فلا يطلب جزاءها إلا من الله جل وعلا، كما قال الله جل وعلا في نرجو منكم لا جزاء ولا شكور، لا جزاء ولا شكور، حتى الشكر ما ينبغي يقول أشكرك أو لا، غير أنه أمر بالدعاء إذا أعطي السقاء أن يدعو له وجزاك الله خير وما شبه ذلك، هذا من باب المقابلة، لا يكون له يعني عليه منه أو غير ذلك، لأنه أعطاه ما يقابل ما تصدق به عليه. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السؤال الأخير: ذكرتم أن الروح ترجع للعبد في قبره بعد موته، وورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يصلي علي إلا رد الله علي روحي، أليس هذا دليلا على أن الروح لا ترجع للعبد بعد موته؟ الأنبياء في قبورهم أحياء أكمل من حياة الشهداء، الشهداء أحياء، ولكن معنى هذا رد الله روحي يجب أن يراجع هل هو ثابت في الحديث، إذا ثابت أحتاج إلى الجواب، أنا في شك أنه يكون غير ثابت هذه الكلمة. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.